جماعة كثير من الناس لا يصلون الجمعة وأوقات إلا الجمعة وأوقات رمضان فقط، ويحتجون بحديث الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما، فهل هذا عمل صحيح؟ هذا الاعتزال يعني صرف الله جل وعلا أوجب علينا صلاة الجماعة وأوجب علينا الجمعة وأوجب علينا في رمضان، فعلينا أن نؤدي الواجبات، هذا الصلاة الصلوات كلها ونؤدي الجمعة ونصوم رمضان ونفعل كل ما أوجب الله علينا، ولله في هذا أجر عظيم، وعسانا إذا فعلنا هذا كله واجتهدنا وابتعدنا عن معنى رمضان عسانا أن ابتعدنا ننجو من عذاب الله لعلنا نقبل. أما أن نحتج بصلاة الجمعة وما رتب الله علينا كفارة أو رمضان ثم نضيع الواجبات، هذا لا يقول هو يؤمن بالله ولا ولاه، هذا لا يقول هو يعبد، ومن اعتقد أن صلاة الجمعة تكفي عن بقية الصلوات هو كافر ضال مضل صلى الله عليه وسلم، ومن اعتقد أن صوم رمضان يسقط عنه التكاليف ولا هو يفعل ما كان المعاصي هذا أيضا ضال مضل وكافر بالله نعوذ بالله. أجمع المسلمون قاطبة على أن رمضان لا يسقط واجبا عن الآخرين، وأن صلاة الجمعة لا تسقط الواجبات الأخرى، وصلاة الجمعة لا تسقط صلاة الفجر ولا صلاة الظهر ولا صلاة العصر ولا صلاة العصر صلاة الفجر ولا صلاة العصر والمغرب لها في وقتها في يومها، إنما يسقط بها صلاة الظهر فقط في الجمعة، وأما بقية الأيام عند جميع أهل العلم لا بد منها، لا بد من صلاة الخمس في بقية الأيام، كما أنه لا بد من صلاة الأربع في يوم الجمعة العصر والمغرب والعشاء والفجر في يوم الجمعة، هذه لا بد منها. فمن زعم أن صلاة الجمعة تسقط عنه هذه الفرائض كلها واعتقد ذلك فذكر الله تعالى يجب أن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا إسقاط الواجبات واستحالة المحرمات، ومن فعله وتجلى بعدما يقام على الحجة ويبين له كفر وضل بذلك، وأكد رمضان صوم رمضان لا يسقط واجبات لا صلاة ولا زكاة ولا غير له مما يجب، صوم رمضان فريضة على العبد أن يقوم بها وأن يؤديها، والله جعل له في ذلك أجرا وثوابا، فلا يكون ثواب رمضان مسقطا لبقية الواجبات. وقال عليه الصلاة والسلام من الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، فإذا غشت كبيرة حرم ثواب الصيام والصلوات حرم ثواب الصلوات حرم ثواب الجمعة، فلا يحصل ثوابها إلا باجتناب الكبائر يعني المعاصي، كما قال جل وعلا إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه أفلاكم سيئات وليس مثلا كريما، فلم يحصل تكفير السيئات وإدخال الجنة إلا لمن تجنب الكبائر. فالمقصود من هذا كلام جاهل الذي يقول إن صلاة الجمعة ورمضان تكفيها بقية الواجبات وكفر بها جميع المحرمات، هذا من الجهل العظيم الذي لا يعقل له معنى، بل هو مخالف للنصوص وخالف لإجماع المسلمين صلى الله عليه وسلم، ولعله إذا أدى الواجبات كلها وترك المحارم كلها لعله يوفق لعله يقبل لعله تكفر سيئاته لعله يفوز بالجنة، وإذا أعجب بذلك ومن على الله بذلك هو حديث الإيمان وعدم قوله صلى الله عليه وسلم.